قال رحمه الله: المسألة الخامسة: اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة. نعم، اختلف العلماء في ركنية السعي ووجوب السعي واستحباب السعي على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بركنيته وأنه لا حج لأحد إلا بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله. فقال الشافعي إنه ركن، وهو قول أيضا ابن حنبل في المشهور عنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهو قول أيضا كذلك مالك رحمة الله تعالى عليهم، أن السعي ركن من أركان الحج، فمن تركه أو ترك شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده إذا سافر، أما إذا كان قريبا يرجع يأتي به، لكن لو تركه أو ترك شوطا وذهب إلى البلاد، ذهب إلى بلده، فإنه يرجع ويأتي بهذا السعي، ولا يجزئه أنه يعني يذبح ذبيحة أو ينسك نسكا، لا يجزئ هذا. فهذا قول هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، أن من تركه أو ترك شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع عن بلده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى. قالوا لأن السعي لا يكون متصلا إلا بالطواف، لكن هذا الأخير فيه نظر، أن السعي لا يكون متصلا إلا بالطواف، هو قد طاف، فبقي عليه إيش الذي تركه؟ السعي، يأتي بالسعي وحده، ولا يلزم ما ذكروه أن يكون الطواف متصلا بالحج مباشرة. فالشخص إذا طاف مثلا وأراد يرتاح، تعب من الطواف وزحام الطواف، وأراد أن يرتاح وجلس ساعة ساعتين، ذهب مكانا وأراد أن يرجع ويأتي بالسعي، فإنه لا يشترط الاتصال، أن يتصل السعي بالطواف، هذا ليس بشرط. فالإنسان قد يطوف ويحتاج إلى أن يرتاح قليلا مثلا من شدة الزحام، لكن الأولى هو الاتصال ولا شك، الأولى هو الاتصال، لكن الشرطية وأنه لا طواف إلا باتصال بالسعي هذا فيه نظر. فالصواب خلافه، أن الاتصال أي اتصال الطواف بالسعي ليس بواجب، أنه يتصل بطوافه أي السعي، هذا ليس بواجب، كما أفتت بذلك اللجنة. ولكن الركنية هذا هو الصواب، أن الطواف ركن من أركان، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فليس ثم حج لأحد لم يسعى بين الصفا والمروة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا: خذوا عني مناسككم. وهذه الآية التي ذكرت لأن لها سبب نزول، وليس المقصود هو رفع الجناح فقط، بل المقصود ما تقدم من وجوب ذلك وركنية هذا على الصواب. وأيضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حجك ما هو تام ولا يصلح ولا تنتفع به. هذا قول من سمعت من الأئمة رحمه الله تعالى، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فمن تركه وكان قريبا يرجع ويأتي بالسعي، وإذا ذهب إلى بلده كذلك يلزمه الرجوع والإتيان بالسعي، لأنه ترك ركنا من أركان الحج كالذي يترك الطواف، فعليه أن يأتي بالطواف، وحجه ما هو تام وليس بمجزي هذا الحج. قال: اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة. فقال الشافعي: إنه ركن. وقال أبو حنيفة: ليس بركن. فأبو حنيفة في المشهور عنه يقول بالاستحباب، أنه مستحب وليس بركن، ورواية عنه يقول بالوجوب، أنه واجب هذا السعي، أما ركن فليس بركن. فعلى هذا من تركه عنده عند من ذهب إلى هذا المذهب، من تركه إذا تركه واحد من الحجيج فإنه لا يلزمه الرجوع إذا ذهب إلى بلده، يجبر هذا الخلل في حجه بدم، يجبر هذا الخلل في حجه بدم، سواء كان على القول بالسنية أو على القول بالوجوب. فإنه إذا ذهب إلى بلده، إذا قلنا بالوجوب فإنه لا يلزمه الرجوع. فإذا ترك مثلا السعي أو نسي شوطا، ما ذكرنا في البلاد أنه بقي عليه شوط ويعلمون 7 أشواط، فإن هذا يجبر بدم ولا يحتاج إلى أن يرجع وأن يأتي بإيش بهذا الشوط، أو يأتي بالسعي الذي نسي كله وما أتى بشيء منه. فهذا قول أبي حنيفة، وقول أيضا أصحابه والثوري والشعبي، فإنهم يقولون بالسنية، ورواية عن أبي حنيفة نقلها الزمخشري أنه يقول بوجوبه، أنه يقول بوجوبه وليس بركن، وعلى تاركه دم. وهذه رواية عن أحمد القول بالوجوب، رواية عن أحمد في المذهب أيضا أنه يقول بالوجوب، ورجحها ابن قدامة رحمه الله تعالى أن السعي واجب وليس بركن. والذي يظهر أنه ركن من أركان الحج، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام، كتب في لغة العرب تأتي بمعنى الفرض، كتب عليكم السعي أي فرض عليكم السعي، هذا الذي يحمل عليه، لأن لفظ كتب تأتي بمعنى الفرض. قال وقال أبو حنيفة ليس بركن، فماذا عنده أبو حنيفة إذا لم يكن ركنا؟ بالوجوب كما نقل ذلك عنه رواية عن أحمد، هناك رواية عنه بالسنية أنه سنة. ماذا الذي يجزئ عن القول بالوجوب؟ الدم، فلا يحتاج للرجوع. فالقول بالوجوب أيضا ما هو بعيد، لكن الذي يظهر هو الركنية، أنه ركن من أركان الحج، فالذي لا يسعى بين الصفا والمروة ما معه شيء من حجه. ومشهور مذهب مالك أنه ركن، نعم هذا هو المشهور عنه في رواية أنه يقول بالوجوب. قال وفي العتبية، العتبية هكذا يضبط، وفي العتبية يجزئ أو يجزئ تاركه الدم، هكذا تقرأ ولا تقرأ تاركه؟ ايش الصواب؟ يجزئ تاركه الدم كما قرأتها، أو يجزئ تاركه الدم؟ ما فيش مضبوطة بالنحو، بالقواعد، ما مضبوطة بالخط، ايش تضبطها بالنحو انت الآن؟ ها؟ ليش؟ يجزئ تاركه الدم، كيف نضبط هذا؟ إذا واحد قال نضبطون الكتاب هذا يا أخوان في شكل، ليش؟ يعني إيش الآن عندك؟ لا ما هو نجل هذا، ما هو نجل الصال، لكن أنت عندك تاركه، استعليل حقك ضعيف. من سامي ولا محمد؟ واحد منكم. سامي يلا، ليش؟ نعم الدم فاعل وتاركه مفعول به، يجزئ تاركه الدم، والأصل يجزئ الدم تارك، فالجازئ هو الدم والمجزى عنه هو ايش؟ تارك. احسنتم. هذا قول له في العتبية، هكذا تضبط يا أخوان بالضم وسكون التاء، العتبية، وكتاب من كتب الحنان الكتب المالكية. قالوا في العتبية يجزئ تاركه الدم، هذه المسألة. فكم قولا الآن فيها هذه المسألة، مسألة السعي بين الصفا والمروة؟ نبيل 3 أقوال. أحسنت. القول بالركنية فهذا حجه غير صحيح الذي يتركه، فإذا وصل بلده عليه أن يعود ويأتي بهذا، وإذا لم يصل كان من قرب يرجع يأتي بما بقي عليه. أحسن. نعم. القول الثاني بالاستحباب وهو رواية عن أبي حنيفة وعن الثوري ومن ذكره. نعم. القول الثالث الوجوب يلزم تاركه الدم، إذا وصل إلى البلاد ما يحتاج إلى نزع فإنه يلزم بالدم فقط، يكفي هذا ويغني عنه. هذا هو بالنسبة لمسألة السعي بين الصفا والمروة، هذه أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. واتصال الطواف أو السعي بالطواف هل هذا واجب؟ اتصال السعي بالطواف ليس بواجب، ما يلزم الشخص أن يصل سعيه بطوافه، فإذا طاف واحتاج أن يرتاح ارتاح، ما فيه مانع. إذا طاف كانت هناك شدة زحام يحتاج أن يرتاح ارتاح ثم يأتي به السعي، لكن الأولى أن يصل السعي بإيش؟ بالطواف مباشرة، يأتي بالطواف ثم يخرج الصفا والمروة ويأتي بالسعي، هذا هو الأولى وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه يلزم هذا واجب عليه؟ لا، وهو واجب عليه. قال ومعول من نفى وجوبه، أي ما اعتمدوا عليه الذين نفوا الوجوب، دليل نفي الوجوب. ومعول من نفى وجوبه وركنيته أن الله تعالى، يعني قال بالسنية، ومعول من نفى وجوبه وركنيته أن الله تعالى إنما ذكره في رفع الحرج خاصة كما تقدم بيانه. قد تقدم أن قوله في رفع الحرج إنما هو لبيانش ما ذكر عن بعضهم، أن بعضهم كان يتحرج فقال فلا جناح عليه، وبعضهم كان يطوف فلما جاء الإسلام توقف عن إيش؟ عن الطواف، لأن الله ذكر إيش؟ أو لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة فتوقف، فأنزل الله هذا لا لرفع الحرج، أنه إن شاء طاف وإن شاء إيش ترك، أو إن شاء سعى وإن شاء ترك، فسبب النزول يبين المقصود. فهذه الآية ما فيها دلالة على رفع الحرج على من لم يطوف، ما فيها دلالة أبدا، لأن سبب النزول يبين. فهذه الآية لا يستدل بها على الاستحباب أبدا، فما فيها دلالة. قد أنكرت عائشة على عروة رضي الله تعالى عنه الاستدلال بهذه الآية، أني لا أرى لا بأس أن الشخص يترك السعي بين الصف، قالت ما هو هذا ابن أختي، لو كان أراد ما قلت لقالش فلا جناح عليه أن لا يتطوف، وإنما كان حج من كذا من الأنصار أو حي، نعم إنما كان حي من الأنصار شأنهم كيت وكيت، فذكرت له شأنهم أنهم كانوا يطوفون بمنات الطاغية، فلما جاء الإسلام تحرجوا كيف لأن يطوفوا بالصفا والمروة أو لا يطوفوا، فأنزل الله لا جناح، هذا هو المقصود. أما أنه رفع الجناح من أصله فلا، ليس هذا المقصود. فهذه الآية ما فيها دلالة أبدا عن الاستحباب، لأن سبب النزول يبين المقصود. قالوا معول من نفى وجوبه وركنيته أن الله تعالى إنما ذكره في رفع الحرج خاصة كما تقدم بيانه، ودليلنا أي على الركنية، ودليلنا أي المالكية ومن ذهب مذهبهم من العلماء الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عنهم، ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، أو فاسعوا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، والحديث حسن العلامة الألباني صححه، العلامة الألباني بعضهم يقول هو حديث حبيبة بنت أبي تجزأ أو كذا كما هو هنا، لكن المصنف المحقق يعني ينتقد هذا، وإنما هو عن امرأة من الصحابة أخبرت صفية بنت شيبة، صفية فيها كلام، لكن الشيخ الألباني يحسن الحديث، فهو ظاهر في الدلالة إن شاء الله، إن الله كتب لا يخرج عن الوجوب أو عن الركنية، أما الاستحباب ما فيه دليل لهم عن الاستحباب، فهذا الحديث يدل على الوجوب أو على الركنية، فهو لا يخرج عن أحد هذين الأمرين، مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهو في سياق بيان مناسك الحج، خذوا عني، فهذا يدل على الوجوب في مثل هذه المسألة التي هي مؤيدة بهذا الدليل، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وكتب هنا تحمل على أنها بمعنى فرضة. قال ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إنما ذكره في رفع، طيب أنه قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، صححه الدارقطني ويعضده المعنى فإنه شعار لا يخلو عنه الحج والعمرة. نعم شعار لا يخلو عنه الحج والعمرة. وقد سمعت من كلام عائشة في مسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر، هو شعار من شعائر الحج، فكيف يقال أنه مستحب؟ وهي تقسم أيمانا رضي الله تعالى عنها أن ما أتم الله، فهذا يدل على أنها تقول بالوجوب أو تقول بالركنية، لا يخرج عن هذين، إما أن تقول واجب أو تقول بأنه ركن. قال ويعضده المعنى فإنه شعار لا يخلو عنه الحج والعمرة كما في أثر عائشة في مسلم، فكان ركنا كالطواف. نعم الطواف ركن من أركان الحج، والسعي لا يشترط له طهارة على أصح الأقوال، والطواف عند جماهير العلماء يشترط له الطهارة، هذا هو الفرق بينهما. وأما اشتراك في الركنية فنعم كلاهما ركن، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ويختلفان في هذا، فإن جماهير العلماء في الطواف يقولون باشتراط الطهارة له، ولا يصح طواف أحد من غير طهارة، فمن انتقض وضوءه فعليه أن يأتي بوضوء آخر، إلا إذا ازدحم الناس ولا يستطيع أن يخرج ربما يهلك، إذا خرج فيرجى أن الله يعفو عنه، يطوف ويرجى له أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ذلك ويعفو عنه. وأما بالنسبة لما ذكر من السعي فلا يشترط له الطهارة، فله أن يأتي به من غير طهارة، والأكمل أن يأتي بهذه العبادات على طهارة، هذا هو الأكمل. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وهذه فيها ذكر لله وعبادة لله سبحانه وتعالى، فالأكمل أن يأتي بها الشخص على طهارة، هذا الأكمل، أما أنه شرط فلا. قال فإنه شعار لا يخلو عنه الحج والعمرة، فكان ركنا كالطواف، وما ذكره من رفع الحرج أو تركه فقد تقدم القول فيه. صدق تقدم أنه موجع على ما تقدم من أسباب النزول، فما فيه دلالة عن استحباب أبدا. قال رحمه الله المسألة السادسة قوله تعالى ومن تطوع خيرا، تعلق به من ينفي ركنية السعي كأبي حنيفة وغيره، أيضا تعلق بهذا ومن تطوع خيرا، فهذا يدل على أن الطواف إنما هو تطوع، إنما هو تطوع، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فهم تعلقوا أيضا بهذا الكلام من الآية، فقالوا هو تطوع، لكن غير صحيح هذا الكلام، وإنما التطوع باعتبار آخر. قال ومن تطوع خيرا تعلق به من ينفي ركنية السعي كأبي حنيفة وغيره. قال إن الله تعالى رفع الحرج عن تركه، وقال تعالى بعد ذلك ومن تطوع خيرا بفعله فإن الله أجره، والتطوع هو ما يأتيه المرء من قبل نفسه، أي أنه ليس بملزم به، وإنما يأتيه المرء من قبل نفسه، هذا ما يسمى بالسنة وبالمستحب، ما يسمى بالمستحب هو الذي يأتيه المرء من قبل نفسه ولم يكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الركنية، وإنما مكلف به على سبيل الاستحباب لا الوجوب ولا الركنية، فهذا ضابط التطوع وهو جيد. التطوع هو ما يأتيه المرء من قبل نفسه، أي أنه لم يكلف به وجوبا، وله من أحكام التكليفية التطوع، من الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب المندوب وهو التطوع، المحرم المكروه المباح، كل هذه الأحكام الخمسة المعلومة. قال والتطوع هو ما يأتيه المرء من قبل نفسه، وهذا ليس يصح، أي هذا الذي ذكره أبو حنيفة من الاستنباط من الآية ومن الحكم الذي أخذه من الآية، هذا ليس يصح. صدق، وهذا ليس يصح، لأن قد بينا إلى أي معنى يعود رفع الجناح، قد بينا إلى أي معنى يعود رفع الجناح، فإلى أي معنى يعود رفع الجناح؟ عاد عندك يا أبا عبد الله، إلى أي معنى يعود رفع؟ لأننا قال قد بينا إلى أي معنى يعود رفع الجناح. جناح نعم يعود على ما ذكر من أسباب النزول، من تحرج ومن أيضا كذلك إيش كان يطوف الجاهلية وتحرج أيضا، من تحرج عن الطواف من أصله ما كان يطوف بمناه ولما جاء الإسلام تحرج، ومن كان يطوف ثم لما جاء الإسلام إيش أمسك وتحرج لأن الله ما ذكر السعي وإنما ذكر الطواف فقط فتحرج، فيعود رفع الجناح على هؤلاء، يعود على هؤلاء الذين ذكروا فيما تقدم، لا على الإطلاق أنه يرفع الجناح عن كل من لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة، فهذا غير صحيح هذا المفهوم، وإنما يعود على من تقدم ممن كان في الجاهلية ثم أسلم. قال وهذا ليس يصح، لأن قد بينا إلى أي معنى يعود رفع الجناح، وقوله تعالى ومن تطوع، وقوله تعالى ومن تطوع الآن يرد عن الاستدلال بقوله على الاستدلال بقوله تعالى ومن تطوع خيرا، فهو يجيب عن هذا، أما رفع الجناح فأجاب عنه. وقوله تعالى ومن تطوع إشارة إلى أن السعي واجب، صدق إشارة إلى أن السعي واجب، فمن تطوع بالزيادة عليه فإن الله يشكر ذلك له، أولا لا جناح على إيش على من سعى بين الصف والمروة وقد تقدم رفع الجناح، ثم من أراد يزيد متطوعا بالطواف فهذا إيش هذا لا بأس، هذا خير، هذا خير الله يشكر له هذا الفعل، فهذا هو معناه من تطوع إشارة إلى أن السعي واجب، فمن أراد أن يزيد على الواجب فهذا هو التطوع، وإلا أنت يلزمك بحجك الواجب أنك تأتي بالسعي بين الصفا وبين إيش وبين المروة، أردت أن تزيد بعد ذلك طوافا سعيا بين الصفا والمروة تطوعا فلك ذلك، هذا على قول من يقول أنه يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا كما يجوز الطواف بالبيت تطوعا، فإنك تجد الناس يأتون بالعمرة ثم يطوفون طوافا نافلة، طوافا نافلة يكثرون من الطواف، هذه عبادة جميلة الإكثار من الطواف، لكن طواف النافلة هذا إيش ركن، طواف يعني قصة طواف الحج أو طواف العمرة هذا إيش هذا ركن، ثم تريد تزيد بعد ذلك هذا التطوع، يعني تفرد الطواف فقط تعبد الله بطواف، تجد مثلا وقتا فرصة للطواف طفته تطوعا هذا جائز، كذلك أيضا في مثل السعي هل يجوز التطوع به زيادة أنك تفرد واحدة تسعى من الصفا إلى المروة تطوعا انتهيت من السبعة الأولى أتيت بتطوع آخر هل يجوز هذا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، هذا قول عند بعض أهل العلم أنه يتطوع بالإفراد، لكن ابن كثير رحمه الله قال قوله فمن تطوع خيرا قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، فمن تطوع خيرا قيل زاد في طوافه بعد أن أتى بالواجب السبعة هذا هو الواجب ثم زاد تاسعا ثامنا أو إيش أو تاسعا فهذا خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له والله سبحانه وتعالى شاكر، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فالله يشكر له هذا الفعل، هذا تفسير لقوله فمن تطوع خيرا، إيش المعنى على ما ذكر ابن كثير فمن تطوع خيرا إيش المقصود بالآية هذه؟ أي زاد بعد أن أتى بالواجب وهي سبعة الأشواط زاد ثامنا أو إيش أو تاسعا فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، هذا قول أيضا في قوله فمن تطوع خيرا أي أنه أتى بالحج الواجب وأتى بالعمرة الواجبة ثم يسر الله له بحج آخر وعمرة أخرى، فهذا إيش الآن السعي الذي يفعله تطوع صح، والأعمال كلها تعتبر لأنه زاد على الفرض زاد على الفرض، فمن تطوع خيرا أي أتى بطواف في عمرة غير عمرة الوجوب، أتى بطواف أو بسعي في حج غير حج إيش الوجوب فيكون متطوعا بهذا. وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، فمن تطوع خيرا ليس المقصود الطواف فقط، تطوع خيرا في سائر العبادات فإن الله شاكر عليه يشكر له ذلك سواء كان في طوافه أو في غير ذلك، وليس المقصود تطوع يعني في السعي. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الفخر الرازي. وعزى الثالث إلى الحسن البصري، أي أراد سائر الأعمال، يعني فعل المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع من الأنواع وغيرها من أنواع العبادات، يعني فعل الفرض وزاد إيش؟ زاد في التطوع، فهذا خير له والله يشكر له هذا الأمر سواء كان في السعي أو في غير ذلك. فهذه أقوال في قوله ومن تطوع خيرا. القول الأول إيش؟ تطوع بالزيادة على الفرض، وذكر ابن كثير تطوع أي زاد ثامنا أو تاسعا، وقيل تطوع أي في حجة إيش؟ غير حجة الإسلام، وفي عمرة غير عمرة الإسلام، فدخل منها من ضمن هذه الطواف أو السعي، فإن هذا التطوع منه يعتبر زائدا على الفرض إلى آخر ما ذكروه. ومنهم من قال هنا تطوع خيرا ليس المقصود الطواف فقط وإنما سائر العبادات، الذي يتطوع على الفرض فهذا إيش؟ على خير، هذا على خير الذي يأتي بالنوافل. طيب هذا هو بالنسبة للتطوع. فالحاصل يا أخواني إيش الآن؟ السعي على ما ذكره هنا، على ما رجح الإمام أنه ركن عنده، أنه ركن. وأما قوله تعالى ومن تطوع فتوجيهها ما سمعته، وأما رفع الجناح فإنه يعود على شيء معين لعل الإطلاق، يعود على من تقدم الذين ذكروا، فهذا هو التوجيه الصحيح في هذه الآيات التي ذكرت. أما أنه يعطل وجوبه أو يعطل ركنيته فهذا بعيد ويقال بالاستحباب، بل هو يدور الطواف أو السعي، السعي يدور بين الوجوب وبين إيش؟ الركنية، فلا يخرج عنهما إلى الاستحباب. قال رحمه الله الآية 29 قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قوله تعالى الكتمان، إن الذين يكتمون، الكتمان الإخفاء والستر، قوله تعالى إن الذين يكتمون، الكتمان الإخفاء والستر. قال الراغب الكتمان ستر الحديث، قال الراغب الكتمان ستر الحديث، يقال كتمته كتما وكتمانا، كتمته كتما وكتمانا. قال الألوسي الكتم ترك إظهار الشيء، قال الألوسي الكتم ترك إظهار الشيء قصدا مع مساس الحاجة إليه، الكتم ترك إظهار الشيء قصدا مع مساس الحاجة إليه وتحقيق الداعي إلى إظهاره، وتحقيق الداعي إلى إظهاره، وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه، وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه، وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعه. هذا الكتم يكون بهذا وهذا، وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه، هذا كتم، وقد يكون بإزالته، إزالة هذا وكتمانه وعدم التصريح به ووضع آخر مكان، أن هذا هو المقصود، ما هو ذاك، هذا المقصود، يكتمون ذاك الحق ويأتون بشيء مكانه، فهذا أيضا يعتبر كتمانه وهو أشد. وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعه. واليهود ارتكبوا الأمرين، واليهود ارتكبوا الأمرين، أي مجرد الستر والإخفاء، وأيضا كذلك إيش الأمر الآخر، وهم ستروا وأخفوا ووضعوا أي شيء مكانه غير ذاك الذي أراد الله منهم بيانه، فهم وقعوا في الأمرين من نوعي الكتم، الستر والإخفاء، وكذلك الإزالة ووضع غير المقصود مكان المقصود، هذا شأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والكتاب هنا جنس الكتب، في الكتاب أي في الكتب، سواء كان التوراة أو كان الإنجيل أو كان القرآن أيضا يشمله، فهو الجنس هنا وليس حصر كتاب معين. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهنا لم يصرح باللاعنين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لم يصرح باللاعنين هؤلاء الذين يلعنونهم. وقد جاءت الآية الأخرى بالتصريح، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هؤلاء اللاعنون الذين يلعنون ذوي الكتمان، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل من يتأتى منه اللعن يلعنهم، كل من يتأتى منه اللعن يلعن هؤلاء الذين يكتمون الحق ويخفون الحق ويسترون الحق، أو يخفونه ويسترونه ويأتون بغيره إيش مكانه، فعليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين ولعنة من يتأتى منه اللعن. أي والله حتى الشجر والدواب تلعن هؤلاء المجرمين الذين يكتمون الخير، هذا يكتمون الحق ترتاح منهم. قال الشوكاني رحمه الله، وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، ما لا يقادر قدره بالتغيير، ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه الله ولعنه كل من يأتي يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ في الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها. كلام قوي جدا، كلام جميل. في هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا تدرك كنهها، أي حقيقتها ما تدرك ولا تلحق. إلى أين سيبلغ من الشقاوة هذا؟ والله قد لعنه والملائكة لعنته والناس أجمعون لعنوه، فهذا أشقى الناس، أسأل الله السلامة والعافية. فبنو إسرائيل وقعوا في مطبات كما يقال، وقعوا في خطر عظيم جدا بكتمان دين الله وكتمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علموا حقيقته وعلموه كما يعلم أبناءهم، ولكن كتموا الخير هذا وكتموا الحق، فأصابهم ما أصابهم من النكبات والويلات، وأصابهم ما أصابهم من اللعنات والتبعات أو التبعات الخطيرة عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا من سلك مسلكهم من هذه الأمة، فإن كل من يكتم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى يناله هذا الوعيد، كل من كتم شيئا والناس في مسيس الحاجة إليه فإن هذا الوعيد يناله، وهو لعن رب العالمين له ولعن اللاعنين الذين في ذروتهم الملائكة والناس أجمعين. فإنه من تأتى منه اللعن يلعنه، من تأتى منه اللعن من خلق الله سبحانه وتعالى فإنه يلعنه. وقيل المقصود بهذه الآية بنو إسرائيل، والآية أعم من ذلك، نعم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم أهل الكتمان، لكن الآية أعم من هذا، فإن صح أن سبب النزول في بني إسرائيل فإنه كما هو معلوم من القواعد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم من أصول الفقه، فإذا صح أن هذه الآية نزلت في بني إسرائيل فإنها تشملهم وتشمل من سلك مسلكهم واقتفى أثرهم السيئة، فإنهم يدخلون في هذا اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.